نسأل الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ورد حديث يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم من هم وما هي صفاتهم، خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما جرى بينهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نرجو من سماحتكم، يقول السائل، أن تفسروا لنا هذه الصفات لعلنا نتمسك بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب أمة 70,000 غير حساب ولا عذاب، في رواية مع كل 70,000. سئل عليه الصلاة والسلام عن صفاته قال: هم لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هم الذين استقاموا على دين الله من أهل التقوى والإيمان وعبدوا الله وحده وأدوا فرائضه وتركوا محارمه واجتهدوا في أنواع الخير حتى تركوا بعض ما يستحب تركه كالاسترقاء والكي، ممكن من كمال إيمانهم لا يسترقون، يعني لا يطلبوا من يرقيهم ولا يكتوون، لأن الكي تركه أفضل إلا عند الحاجة والاسترقاء تركها أفضل إلا عند الحاجة، هذا من كمال إيمانهم. وإذا احتاج الإنسان الاسترقاء لا بأس يسترقي، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاده لما أصابتهم العين، فدل على أن لا بأس بالاسترقاء عند الحاجة، ولكن تركه أفضل إذا تيسر دواء آخر واستغني عنه، وهكذا شيء إذا تيسر دواء يقوم مقامه فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى شيء فلا بأس. فعلى كل الصحابة كما شرح خباب بن أرد وغيره، وشوى النبي بعض أصحابه للحاجة، فهذا من الكمال، ولا يخرجها عن 70 إذا استرقى أو كذا، لكن هذا من أعمالهم وحصلة ترك الشيء إذا استغني عنه، ترك الاسترقاء إذا استغني عنه، وإلا فـ70,000 هم أهل الاستقامة، هم أهل الخير والاستقامة في طاعة الله وترك معصيته المحافظة على الخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل في ثاني أسئلته: هل يحاسب الإنسان على ما يجول في نفسه من كلام وتخيلات وتساؤلات فيما يخص الحال بعد الموت، وكيف يمكن التخلص من هذه الأفكار؟ الوساوس التي تعرض الإنسان في نفسه ولا تستقر لا يؤاخذ عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. الوساوس الصدور معفو عنها إلا إذا كانت عملا. ولما سأله الصحابة عن الوساوس قال: يا رسول الله، إن أحد يجي في نفسه ملأ أن يخر من السماء أهون عليه من أن يلتقى بها أو أسهل عليه من أن يلتقى بها. قال: تلك الوسوسة، فإذا وجد ذلك صريح الإيمان، فإذا وجد أحد ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ويستعيذ بالله من الشيطان وينتهي. فقد يأتيه الشيطان يقول في وسوسة في ربه أو في الجنة أو في النار أو في البعث والنشور، فإذا وجد ذلك فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله ورسوله وينتهي. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيء فواقع تعرض فسوها ما تضر، يعفى عنها، كما قصرت: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. لكن إذا استقر على يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، وليعلم أن الله جل وعلا سوف يسامحه في هذا الشيء مو باختياره. لكن إذا كثر عليه يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع للبرنامج سعد عبد الوهاب من خميس مشير يقول: عندما ينام الشخص عن صلاة الفجر وفي حالة استيقاظه يصلي، فهل يجهر في صلاته أم تكون الصلاة سرية؟ وهل يصلي الراتبة قبل ذلك أم بعدها؟ أفتونا عن هذا السؤال. نعم، إذا استيقظ ولو بعد الشمس يصلي الراتبة ويصلي الفريضة ويجهر كما لو فعلها في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره نام وهو الصلاة بفجر، فلم يستيقظ إلا بحال الشمس،